المفردة السابعة العمل بالعلم. العمل بالعلم، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: تعلموا العمل بالعلم، تعلموا العمل بالعلم. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقال يوسف بن أسباط: تعلموا صحة العمل من سقمه، تعلموا صحة العمل من سقمه. رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء. فمما يدرك به حفظ الأمن الفكري للعقل وحركته كون الإنسان حريصا على تعلم العمل بالعلم، لأن طلب هذا يشغل الإنسان في طلب ما ينفعه ويلزمه، فينفق قوته وطاقته في تعلم العمل الذي يرجع عليه بالخير من الأعمال الصالحة التي أمرنا بها، وهي أعمال كثيرة. وقد بوب النووي في رياض الصالحين، وهي من محاسن تراجمه: باب كثرة أبواب الخير، باب كثرة أبواب الخير. فأبواب الخير كثيرة، وإذا طلب العبد تعلم العمل بها صرف قوته إلى ما ينفع، فكان في هذا شغل للعقل عما يفسده وإمداد له بما يقويه. كما أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الشكور ومن صفته الشكر، ومن شكره سبحانه وتعالى لعباده أن من أنفق وقته في تعلم العمل بالعلم فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه لذة تلك الطاعات التي تقربه من الله سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية الحفيد: إذا عملت لله طاعة فلم تجد لها لذة فاتهم نفسك فإن الرب شكور. انتهى كلامه، أي أن الله عز وجل يبادر بشكر عباده على أعمالهم بما يجده العبد من لذة ثم ما يكسو حاله من كمال. فالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأعظم المحسنين إلى الخلق، فإذا أحسن العبد معاملة الله سبحانه وتعالى فإن الله يحسن معاملته، فيكون فيما يجده العبد من لذة الطاعة سلامة فكره، وأن من رزق الإقبال على الله والأنس به والشوق إليه ومحبة مناجاته لا يمكن أن تجد الأفكار الفاسدة التي تخل بحركة العقل سبيلا إليه البتة، بخلاف من كان عاطلا عن ذلك متخليا منه، فإن الإنسان إذا جلس فارغا استولى عليه الشيطان. قال عمر بن الخطاب: إني لأكره أن أرى الرجل فارغا ليس في شيء من شغل الدنيا ولا شغل الآخرة. انتهى كلامه، لما ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة من جملتها ما ذكرناه آنفا. وفي قول يوسف ابن أسباط رحمه الله: تعلموا صحة العمل من سقمه، إعلام بأن المقصود بما أمرنا به من تعلم العمل بالعلم طلب ما يوافق خطاب الشريعة، فإن الإنسان قد يعمل بعمل لكنه لا يوافق خطاب الشرع. فنحن نرى من يصلي لله صلاة لكنها ليست وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد رأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رجلا يصلي فناداه، لا يقيم ركوعه ولا سجوده، فناداه فقال: مذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ فقال الرجل: منذ 40 سنة. فقال: أما إنك لو مت لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون عمله حينئذ سقيما لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالعبد مطلوب منه أن يتعلم العمل بالعلم، وأن يكون هذا العمل وفق خطاب الشرع لئلا يقع في سقيم العمل الذي لا يثمر له خيرا بل ربما أثمر له الشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.